بسم الله. عندما نسأله عما ذكر الإمام رحمه الله في الجمع بين قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فإن ظاهر هذه الآية يفيد أن الله لم يخفي الساعة وإنما كاد يخفيها فقط ولم يخفيها سبحانه وتعالى، وهناك آيات أخرى تدل على أن علمها مخفي غائب عن الخلق، لا يعلمه ملك مغرب ولا نبي مرسل، ما المسؤول بأعلم من السائل، كقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وذكر من ذلك إن الله عنده علم الساعة في آيات أخرى، قل إنما علمها عند ربي فيما أنت من ذكراها. فهذه الآيات ظاهرها يعارض إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فإن كاد من المقرر عندهم أن إثباتها نفي ونفيها إثبات. إن الساعة آتية أكاد أخفيها أي قارب إخفاءها، ومعنى أنني ما أخفيتها وإنما علمتهم بها، فإثباتها نفي، فعلى هذا يكون الساعة ما أخفيتها، أكاد أخفيها، قاربت إخفاءها لكنني ما أخفيتها، فهي معلومة عندهم، وأعلم الناس بها وأعلم بعض أنبيائه أعني بها، ومن شاء أن يعلمه بعلم الساعة، وأما إخفاؤها فلم يخفها، لأنه قال في الآية أكاد أخفيها، معنى أنه لم، معنى ذلك أي لم أخفها، بل أظهرت علمها لبعض من أردت إظهار علمها له. والآيات التي سمعتها إن الله عنده علم الساعة قل إنما علمها عند ربي فيما أنت من ذكراها تدل على أنه ما أخبر أحدا بها، مع حديث عمر المشهور المسمى بحديث جبريل ما المسؤول بأعلم من السائل، فما الجمع بين ذلك على ما ذكرنا من الأقوال؟ تفضل. نعم، ذكر جملة من الأقوال أوصلها إلى سبعة أقوال الإمام الشنقيطي رحمه الله نقلا عن علماء المسلمين في دفع هذا الإهام ودفع هذا التعارض، وذكر من هذه الأدلة أكاد أخفيها عن نفسي، وأيد ذلك ببعض القراءات عن أبي وعن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، فقراءة أبي فكيف أظهرها علي أو كيف أظهركم عليها، أكاد أخفيها عن نفسي فكيف أظهركم عليها، وهكذا قراءة أخرى فكيف أظهرها لكم، وقراءة مسعود فكيف يعلمها مخلوق، فعلى هذا يكون المقصود إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن نفسي ولكنني لم أخفها عن نفسي، فالله يعلم كل شيء، ولكن أكاد لشدة إخفاء علمها ولقطع الطمع في علمها قال الله أكاد أخفيها عن نفسي، وهذا أسلوب من أساليب العرب، كما ذكر رحمه الله عن بعض الشعراء أنه قال أيام تصحبني هند وأخبرها ما كنت أكتمه عندي من الخبر، أي ما كنت أكتمه، ما أكتم عليها شيء لكن ما كنت أكتمه عندي من الخبر، فهذا أسلوب، فإن العرب تستعمل هذا الأسلوب فتقول نحو هذا الكلام لو كنت، أو تقول نحو كتمته من نفسي، أي هذا الخبر كتمته من نفسي، أي فلا أبوح لأحد به، إذا أرادوا المبالغة في كتمان أمر من الأمور قالت العرب كتمته من نفسي، أي معنى لا أبوح لأحد، وهكذا من هذا الباب فإن القرآن نزل بأسلوب العرب وكلام العرب إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن نفسي. هذا القول الأول، نعم أحسنت، القول الثاني أكاد أخفيها أي أخفي الإخبار بأنها آتية، فيكون من باب أولى إيش العلم بوقتها، أكاد أخفي الإخبار أنها آتية وأخبرتكم أن الساعة آتية كما في الآيات التي أشرنا إليها، لكن أكاد أخفي الإخبار، أما عينها وقتها هذا لا يعلمه أحد، من باب أولى أنني لا أخبر به أحدا، وأما الإخبار بوقتها أكاد أخفيه، أو أما الإخبار بها وأنها آتية أخبرتكم به، أخبرتكم به ومع ذلك أكاد أخفيه، حتى الإخبار عنها بأنها آتية أكاد أخفيه، فمن باب أولى الإخبار بوقتها، بوقتها المعين هذا ما أخبر أحدا به، فإذا كان هذا الأمر الإخبار بأنها آتية أكاد أخفيه، فكيف بالأمر الثاني تعيين وقتها، هذا مخفي عن الجميع. هذا القول الثاني في الجمع بين الأدلة، أن المنفي هو الإخبار، أكاد أخفيها أي أخفي الإخبار، وما أخفاه سبحانه وتعالى، بل أخبر الإخبار بأنها آتية، أو أخبر عنها بأنها آتية، وإنما أخفى أو أخفى خبر وقتها سبحانه وتعالى. هذا القول الثالث، ونأخذ ما بقي من الأقوال السبعة التي أشار إليها. فأخذنا قولين، ورجح الإمام رحمه الله القول الأول أن معنى الآية أكاد أخفيها من نفسي، وأيد هذا بالقراءات، وهو قول جمهور المفسرين وأكثر المفسرين، ومنهم حبر الأمة عبد الله بن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح، كما نقل ذلك عنهم ابن جرير رحمه الله تعالى. فهذا إن شاء الله هو أقرب الأقوال، وأن المقصود المبالغة بإخفاء وقتها، وأنه حتى عن نفسه سبحانه يقول أكاد أخفيها عن نفسي، والله علام الغيوب ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، دقيق الأشياء وجليل الأشياء، وهو يعلم الساعة ومتى هي. ولكن هذا الأسلوب خرج مخرج ما كانت العرب تستعمله في المبالغات في إخفاء الأمور. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن الهمزة في قوله أخفيها هي همزة السلب، وهذا وجه آخر، أن أخفيها الهمزة فيها هي همزة السلب، كما سيأتي بيان ذلك، تسمى بهمزة السلب والإزالة، أي أزيل خفاءها، أكاد أخفيها أي أزيل خفاءها، هذا معنى همزة السلب، أنه يزيل الشيء ويزيل خفاء الأمر. وكما تقول العرب: أعجمت الكتاب، أزلت عجمته، فهذه الهمزة أعجمت الكتاب أي أزلت عجمته، همزة السلب. وسيأتي مثال آخر أيضا يذكر الإمام رحمه الله، فيكون على هذا معنى الآية: إن الساعة آتية أكاد أخفيها أي أسلب إيش خفاءها، أزيل خفاءها واجعلها واضحة لكم، أكاد أزيل هذا الخفاء عنها، لكن ما أزاله الله سبحانه وتعالى، لكن أكاد أزيل هذا الخفاء. فما هي الهمزة على هذا؟ همزة السلب، وهذا تستعمل في كلام العرب، ومنه قولهم: أعجمت الكتاب أي أزلت عجمته، فتكون هذه الهمزة همزة السلب والإزالة، يقال لها همزة السلب والإزالة. فمعنى الآية على هذا ما سمعت: أزيل خفاءها لكني لم أزله، وبقي خفاؤها لكن أكاد. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن الهمزة في قوله أخفيها هي همزة السلب، لأن العرب كثيرا ما تجعل الهمزة أداة لسلب الفعل، كقولهم: شكا إلي فلان فأشكيته، أي أزلت شكايته، فأشكيته أزلت شكايته، شكا إلي فلان فأشكيته، أي أزلت عنه هذه الشكاية، كقولهم: شكا إلي فلان فأشكيته، فالهمزة همزة السلب، أي أزلت شكايته، وقولهم: عقل البعير فأعقلته، عقل البعير فأعقلته، أي أزلت عقاله. ومنهما سمعت أيضا المثال الذي أشرنا إليه، يضم إلى هذه الأمثلة في همزة السلب: أعجمت الكتاب، أزلت عجمته. هذا قول آخر، أن الهمزة في قوله أخفيها أي أزيل خفاءها، وما أزلته لا زالت خفية، أي خفي علمها عن الناس، فلا الأنبياء يعلمونها ويعلمون وقتها، ولا الملائكة المقربون، لكن أكاد أن أزيل هذا الخفاء الذي فيها. قال رحمه الله: وعلى هذا فالمعنى أكاد أخفيها أزيل خفاءها بأن أظهرها لقرب وقتها، كما قال تعالى: اقتربت الساعة الآية. وهذا القول مروي عن أبي علي، هذا القول مروي عن أبي علي، قال أبو علي: وهذا من باب السلب وليس من باب الأضداد، ومعنى أخفيها أزيل عنها خفاءها وسترها. فلا يظن الشخص أن هذا من باب الأضداد، مع أن أخفى يستعمل في هذا وهذا، لكن هذا من باب السلب والإزالة وليس من باب الأضداد، أن اللفظ هذا يستعمل في الشيء وفي ضده، يستعمل في الشيء وفي ضده، مع أنهم ذكروا أن خفى هذا يستعمل في الستر ويستعمل في الإظهار، يستعمل في الستر ويستعمل في الإظهار، فيكون استعماله من باب الأضداد. لكن هنا على قول أبي علي ليس كذلك، وإنما هو من باب الإزالة والسلب، إزالة عن هذا الشيء والسلب أيضا عنه، فلا يكون على هذا الاستعمال من باب الأضداد. قال رحمه الله: وهذا القول مروي عن أبي علي كما نقله عنه الأنوسي في تفسيره، ونقله النيسابوري في تفسير، انظر لنا ترجمة أبي علي هذا من الكتاب المحقق، هل ترجم له كتاب جمع الإخوان؟ هل هو الفارسي؟ الفارسي، وهو من أئمة اللغة، يعتبر أبو علي الفارسي من أئمة اللغة ومن أهل السنة أيضا. كتابي إيش؟ حجة. إذا كان الفارسي أبو علي الفارسي الذي هو صاحب الكتاب الذي في اللغة إيش يا أخوان؟ لا، أبو علي الفارسي هذا إذا كان النحوي فهو معتزلي، إذا كان النحوي فهو معتزلي، لكن هذا الذي ذهب ذهني إليه غير هذا، ما هو الفارسي، الفارسي معتزلي، لا ما هو أبو علي، هو واحد آخر صاحب كتاب الذي في اللغة، فقيل بأنه من أهل السنة، ابن فارس أحسنته، هذا من أهل السنة، أما أبو علي الفارسي فهو منهم. قال: وهذا القول مروي عن أبي علي كما نقله عنه الألوسي في تفسيره، من أئمة اللغة يعتمد مثل هذه الأقوال، فهذا شأنهم إذا لم تخالف معتقدا، فتعتمد أقوال أهل اللغة وأهل النحو، ما لم تخالف معتقد صحيح، كما نقله عنه الألوسي في تفسيره، ونقله النيسابوري، تجعل محل نقاش لا ترد، ونقله النيسابوري في تفسيره عن أبي الفتح الموصلي، ومنه قول امرئ القيس ابن عابس الكندي: فإن تدفنوا الداء لا نخفيه، وإن تبعثوا الحرب لا نقعد، والشاهد لا نخفيه أي لا نزيله، إذا كان على هذا المعنى أي لا نظهره، معناه لا نظهره، والهمزة هناك ليس من الأضداد وإنما للسلب، فإن تدفنوا الداء لا نخفيه، وإن تبعثوا الحرب لا نقعد، فمعناه لا نظهر هذا الشيء. قال: قال كذا رواه أبو عبيدة عن أبي الخطاب بضم النون لا نخفيه. لا نخفيه، أحسنت، فإن تدفنوا الداء لا نخفيه، وإن تبعثوا الحرب لا نقعد، وإنما أنا أريد شيء آخر تأمل فيه. قال: على رواية ضم النون، وهي رواية أبي عبيدة عن أبي الخطاب، من لا نخفيه أي من لا نخفيه، وقد نقل ابن جرير في تفسير هذه الآية عن معمر بن المثنى أنه قال: انشدنيه أبو الخطاب عن أهله في بلده بضم النون، وهكذا هو نفسه أبو عبيدة معمر المثنى، وأبو عبيد من هو؟ هذا أبو عبيدة معمر المثنى، وأبو عبيد من هو؟ قاسم السلام، كلاهم من أئمة اللغة. قال: وقد نقل ابن جرير في تفسير هذه الآية عن معمر بن المثنى أنه قال: انشدنيه أبو الخطاب عن أهله في بلده بضم النون، من لا نخفيه، من لا نخفيه، ومعناه لا نظهره. وأما عن الرواية المشهورة بفتح النون من لا نخفه فلا شاهد في البيت إلا على قراءة من قرأ: أكاد أخفيها، أكاد أخفيها بفتح الهمزة، وممن قرأ بذلك أبو الدرداء وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وحميد، وروي مثل ذلك عن ابن كثير وعاصم وإطلاق خفاه يخفيه بفتح الباء بمعنى أظهره إطلاق مشهور صحيح، إلا أن القراءة به لا تخلو من شذوذ، فهي قراءة شاذة، فيكون على هذا من الأضداد، يكون على هذا خفاء يخفيه بمعنى أظهره، فهذا من الأضداد، أنه استعمل في الشيء وفي ضده بمعنى أسره وبمعنى أظهره، لكن قراءة شاذة. وإنما الهمزة همزة سلب، أكاد أخفيها أي أزيل خفاءها، وليس بمعنى أظهرها، إلا على قراءة أكاد أخفيها أظهرها، فهنا نعم، فيكون الأضداد على هذه القراءة. قال: وروي مثل ذلك عن ابن كثير وعاصم، وإطلاق خفاه يخفيه بفتح النون بمعنى أظهره إطلاق مشهور، إلا أن القراءة به لا تخلو من شذوذ، فهو مشهور، احفظوا أنه من الأضداد، يستعمل في هذا الشيء، ولكن على قول أبي علي فالمقصود به خلاف هذا، فهو ليس من الأضداد، وإنما همزته همزة السلب. قال: ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون وقول كعب بن زهير، البيت الذي فإن تدفن الداء لا نخفيه، هذا على هذا المقصود به، ثم قول كعب بن زهير هذا آخر. قال: ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون وقول كعب بن زهير أو غيره: داب شهرين ثم شهرا دميكا بأربكين يخفيان عميرة. إيش عندكم عميرة؟ إيش عندكم يا غميرة؟ غميرة الصواب، بأربكين يخفيان غميرة، نعم، وهو نبت يغمر بين نبتين كما ذكروا ذلك، غميرة بالغين نبت ينبت في أصل النبت حتى يغمره ذلك النبت، نبت ينبت في أصل نبت فيغمره ذلك النبت ويجعله ربما يظهر، فهذا الغمير، تعرف يا أنه الغمير هذا اللي نبت ينبت في أصل نبت موجود في المزرعة عندكم، شوف لنا إيش هذا، هو هذا الغمير عندهم، نبت ينبت في أصل النبت فيغمره ذلك النبت، فقيل له غمير باعتبار أن ذلك النبت غمره. وأما قوله دميكة أي شهرا، داب شهرين ثم شهرا دميكة أي شهرا تاما، داب شهرين ثم شهرا دميكة أي شهرا تاما بأربكين يخفيان عميرا، وأربكين موضع من المواضع. أريكين يا أضر رواية ذكروها نعم أحسنت، فهو موضع من المواضع، والشاهد فيه ما هو يخفيان غميرا بالفتح بمعنى يظهران غميرا، بأربكين يخفيان غميرا يظهران غميرا من الأضداد. قال رحمه الله: أن يظهرانه، وقول امرئ القيس خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب، والشاهد إيش؟ خفاهن أظهرهن من أنفاقهن، أظهر هذه الأشياء من الأنفاق التي هي فيها فأظهرها وأبانها وقد كانت مخفية أظهرها، هذا معنى خفاهن، وهو موطن الشاهد. والثاني أيضا خفاهن من أنفاقهن أي أظهرهن من الأنفاق التي كانت مستترة فيها، خفاهن ودق من عشي مجلبي، قال الودق المطر والمجلب الذي تسمع له صوتا وجلبه لشدة وقعه، وخص مطر الشيء أو خص كأنه مطر الشيء لأنه أغزر، وخص مطر نعم أحسنت، وخص مطر العشي لأنه أغزر فذكره هنا، خفاهن ودق أي مطر من عشي مجلب ومجلبي له صوت، فهذا أظهر ما كان مخفيا كما أظهر المطر ذلك الأمر، ودغ من عشي مجلبي. انظر لنا يا أخي هذا المعنى الذي للبيت، انظر لنا معنى البيت الإجمالي، فإنه ذكر نحو هذا، أن الودغ المقصود به المطر، والمجلب الذي تسمع له صوتا، وجلبه لشدة وقعه، وخص مطر العشي لأنه أغزر، وهو غزير، إن وقع على الشيء جرى، أي أظهرت الفئران، أظهرت الفئران واستخرجتها من جحورها، كما تخرج من صوت، كما تخرج من صوت المطر الشديد. هذا واضح يكون، فيكون هذا الأمر أظهر الفئران من جحورها التي تكمن فيها وتختبئ فيها، كما تخرجها المطر، كما تخرجها المطر تماما. وشاهد نخفاهن في الموضعين. قال الغمير الماء الكثير، لكن ما نريد هذا. والغمير قال النبت ينبت في أصل النبت، والجمع أغمراء. أحسنت، نبت ينبت في أصل النبت، والجمع أغمراء. وشاهدنا في بيت من القيس خفاهن أظهرهن من الأضداد. هذا الوجه الثالث، فما هو الوجه الثالث هذا؟ وقد استطرد فيه وذكر شيئا غير مقصود هنا، أن الهمزة همزة السلب، تذكر لها نظيرا هذه أو مثالا يوضحها؟ أعجمت الكتاب أي أزلته. وعلى هذا ما معنى الآية أكاد أخفيها؟ نعم أحسنت، أزين خفاها وما أزلته. أحسنت، هل هذا من باب الأضداد على هذا المعنى الذي قاله أبو علي؟ ليس من باب الأضداد، وإنما هذا من باب أن الهمزة هنا همزة الإزالة والسلب، وإنما من الأضداد متى يكون، مع أنه مشهور هذا الاستعمال، إذا كان بفتح الهمزة. أكاد أخفيها أي أظهرها، فعلى هذا خفى يستعمل في الإظهار ويستعمل في الإسرار. أحسنت، وذكر شواهد على هذا أنه من الأضداد، ذكر بيت امرئ القيس، وذكر بيت زهير، وذكر البيت المتقدم على رواية فيه نخفه لا نخفه، فهذه شواهد تدل على أن خفى من الأضداد، يستعمل في الشيء وفي ضده. فما هو الشيء ضده هنا؟ الإظهار والإخفاء، فيستعمل في هذا وهذا. لكن في الآية ليس مقصودا هذا المعنى عند أبي علي، وإنما الهمزة فيه الإزالة، ويكون على هذا المعنى الذي أشرت إليه آنفا، وهو الشيء ضده، على قراءة من ذكر، أبي الدرداء والسعيد بن جبير والحسن ومجاهد إلى آخر ذلك. فهذه ثلاثة أقوال تتم لما تقدم، وبقيت أقوال أخرى إن شاء الله نقرأها في وقت آخر. تفضل يا أخي أدن.